الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بات في كل ما وقفنا عنده في الساعة. ونحن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يقول غيره مما ورد، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، بلا واو، لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم، هذا في الأذكار التي تقال بعد الرفع من الركوع، إذا قسم الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد، وقد تكلمنا على هذا في درس العصر. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه. نعم، قال: ثم يكبر للركوع، والتكبير إذا نزل، كما قال أبو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي. لكن هنا مسألة، إذا رفع من الركوع وقال ربنا ولك الحمد، هل يقبض يديه أم يرسل يديه؟ هذا من المسائل التي قال جمع من أهل العلم أنهم ما يقبض يديه بل يرسل يديه لعدم الدليل على القبض، وقال آخرون بل يقبض يديه لعدم الدليل على الإرسال. هذا إلزام بالإلزام. أي نعم، إلزام بالإلزام. من القواعد المقررة عند الأمة، إذا وجد حديث عام أو حديث ضعيف، حديث ضعيف ضعف يسير يقدم على أقوال الرجال كما معروف عند الإمام أحمد. أما الحديث العام إن كان في حديث عام هذا يقدم. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة يقضي يديه، وإذا ركع قبض ركبتيه، وإذا سجد وضع يديه على الأرض. هذا حديث عام، حيث وائل بن حجر قال رأيته وسلم إذا كبر قبض يساره بيمينه إذا كان قائما. اللفظ عام. فقال أهل العلم كالشيخ بن باز والعثيمين والإمام أحمد قبلهم وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا يدل على أنه كان يقبض قبل الركوع وبعد الركوع. لكن نقول كما قال الإمام أحمد: الأمر واسع، إن شاء قبض وإن شاء أرسل يديه. قال: وكلا الفعلين صحيح. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. والإخوة، من قواعد الفتوى عند الإمام أحمد، إذا قال في الخيار اعلم أن المسألة ليس فيها أدلة، فكان رحمه الله ما يتضيق أو ما يضيق على الناس، يقول عليك بالقبض والإرسال لا أصل له، أو يقول عليك بالإرسال والقبض لا أصل له، إنما يقول الأمر واسع. فهذا مما ذكره أهل العلم في فتاوى الإمام أحمد، إذا قال إن شاء أو الأمر واسع، أي إما تكون مسألة ليس فيها أدلة أو مسألة فيها أدلة ظاهرها التعارض. نعم، قال: ثم يخر ساجدا، والتكبير إذا نزل، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: ويكبر إذا هوى. هوى إيش يعني؟ إذا نزل، والنجم إذا هوى، لأنه إذا وضع وجهه على الأرض قال سبحان ربي الأعلى. لكن إذا سجد هل يقدم يديه أم يقدم ركبتيه؟ أيضا على قولين لأهل العلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في فتاوى: إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتيه، في كلاهما جاءت السنة. هكذا تجتمع الأدلة، والقاعدة المعروفة عند أصحاب الحديث: العمل بالنصوص أولى من إهمال أحدها. هذه قاعدة، العمل بالنصوص أولى من إهمال أحدها، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، القاعدة هذه. فنقول الأمر واسع، إن شاء قدم يديه قبل ركبتيه، وإن شاء قدم ركبتيه قبل يديه. المؤلف رحمه الله قال: ويقدم ركبتيه، لكن نقول الأمر واسع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض. نعم، ويمكن يعني أعضاءه السبعة، كما في حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من الذي أمره؟ الله. الجبهة وشر الأنف والكفين والرقبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعظم، رواه البخاري ومسلم. وجاء عند الدارقطني عن ابي هريره قال قال وسلم: لا صلاه لمن لم يمكن انفه من الارض. حسن الشيخ الالباني: لا صلاه لمن لم يمكن انفه من الارض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون على اطراف اصابع رجليه موجها اطرافها الى القبله. نعم يا اخوه، يكون اطراف الاصابع اتجاه القبله، اطراف القدمين، ما يجعلها عكس القبله، انه يكون باتجاه القبله كما جاء في سنة صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسجود على هذه الاعضاء السبعه ركن. نعم، ركن من اركان الصلاه، السجود على هذه الاركان السبعه: الجبهه مع الانف واليدين والركبتين واطراف القدمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. نعم يا أخوة، أيضا وتكون أصابع اليد مضمومة باتجاه القبلة، ما يجعل هكذا أو هكذا، يكون باتجاه القبلة كما جاء أيضا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الرأس متقدم على اليدين، ما يجعل اليدين قدام الرأس، ولا إنما يجعل الرأس هو الذي متقدم على اليدين قليلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رافع المرفقين. نعم، رافع المرفقين، المرفق هذا يرفعك، يعني ما يلزقهما، لا تلزق المرفق إلا إذا كان الصف ضيق، قلنا نعم، أما إذا كان الصف ليس ضيقا فسنه يجافي بين جنبيه كما جاء في سورة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع. نعم، وتكره الصلاة في مواضع منها المكان حار جدا أو مكان بارد جدا، لأن هذا يجعل الإنسان لا يخشع في صلاته، إنما ينتظر متى تنقض الصلاة حتى يذهب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبردوا في الصلاة في اليوم الحار، فإن شدة الحر في جهنم، متفق عليه من حيث أبي هريرة. قال أهل العلم: لا يكون إبراد إلا قبيل العصر، إلا قبيل العصر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن للساجد أجاف عضليه عن جنبيه. نعم، قلنا كان يسلم يبالغ فيهما، حتى جاء في عند الإمام أحمد: لو أن عنزل مرت من تحته لمرت، يعني كان يجافي جدا عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبطنه عن فخذيه. نعم، وبطنه عن فخذيه، يرفع البطن عن فخذيه إلا كان شمينا لا يستطيع، فهذا معذور. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفخذيه عن ساقيه. نعم، وأيضا يرفع الفخذين عن الساقين، لا يلصقهما في الساقين إنما يرفعهما. نعم. ويضع يديه حذو منكبيه. نعم، يكون يدين حذو المنكبين هنا، والرأس متقدم عليه عليهما، ما يجعل يديه هكذا، إنه يكون حذو منكبيه كما هكذا تكون موضع اليدين هكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم، يفرق بين ركبتيه، ما يجعل الركبتين لازقة، إنما يفرق، إنما الذي يكون مع بعضهم إيش؟ القدمين. كان يسلم كان يضم القدمين عليه الصلاة والسلام، لأن يقول الإنسان إذا فرج قدميه قد تكشف عورته، لكن من الآداب أنه إيش؟ يضم رجليه مع بعض، فهذا ما ترى عورته في الحالة هذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. نعم، ثم يرفع رأسه الله أكبر، فإذا استوى جالسا قال: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. بعض الناس يرفع يجلس ثم قال: الله أكبر. قلنا يا أخوان اسمه تكبير انتقال، أي بين الأركان، بين الأركان. فإذا رفع أثناء الرمي يقول: الله أكبر. كان الشيخ صالح الحيدان رحمه الله كان يرينا كيف الصلاة رحمه الله، لما قرأنا عليه منهج السالكين، يعني في تطبيق عملي رحمة الله عليه. والأمر الآخر كنا ننظر له إذا صلى، إذا صلى فينا إماما كنا ننظر كيف يكبر، كيف يسجد كيف كما كان يعني أمة الإسلام ينظرون للنبي عليه وسلم الصحابة كيف كان التابعين ينظرون للصحابة كيف كان أتباع التابعين ينظرون للتابعين كيف كان طلاب الإمام أحمد ينظرون للإمام أحمد كان يفعل كذا كان يفعل كذا هكذا أخوان العلماء قدوة يقتدى بهم فكنا نراه إذا رفع قال الله أكبر وإذا استوى قائما قال اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني فإذا استوى جالس إخوه يفرش الرجل اليسرى يفرشها واليمنى منصوبة دائما منصوبة اليمنى دائما منصوبة وصابعها باتجاه القبلة دائما أو إن شاء نصب كلتا قدميه وجلس عليهما روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن طاووس قال قيل لابن عباس الإقعاء بين السجدتين السنة قال نعم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم كما عند ابن أبي شيبة قال رأيت العبادلة عبد الله ابن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس راوي الحديث وعبد الله بن عمرو بن العاص إذا جلسوا بين السجدتين نصبوا القدمين وجلسوا عليهما لكن قال أبو داود في السنة قال باب الإقعاء بين السجدتين في السنة أبي داود قال باب الإقعاء بين السجدتين فالخاص بين السجدتين يفعله أحيانا ولا غالب في المسلم ينصب اليسرى ويجلس عليها ويصب اليمنى هذا الغالب والعبرة بالغالب لكن هذه السنة يفعل الإنسان أحيانا ينصب قدميه ويجلس عليهما كما قال ابن عباس وفعل ابن عباس وفعله العبادلة كما في صحيح مسلم فعل ابن عباس وعند ابن ابي شيبه فعل العبادلة نعم واما بعض الناس اخوه يفرش القدمين كلاهما ويجلس عليهما وهذا خلاف السنه انما السنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى يقول اليمنى دائما منصوبه ويضع يديه اما على ركبتيه واما على فخذيه اليدين اما على ركبتيه واما على فخذيه في كلا الصورتين صحت السنه عن نبينا عليه الصلاه والسلام نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته نعم قلنا هذا هو الغالب غالب فعل النبي عليه الصلاه والسلام لكن احيانا كان يفعل الاقعاء بين السجدتين كما قال ابو داود باب الاقعاء بين السجدتين نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل بطون اصابعها على الارض نعم لتكون اطراف اصابعها الى القبله نعم باتجاه القبله باتجاه القبله اصابع القدم نعم لحديث ابي حميد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه نعم. مضمومه الاصابع على فخذيه وجاء يديه على ركبتيه في كلاهما جاءت بها السنه بين السجدتين اليدين مضمومه ما يقبض شيء ولا يؤشر باصبع انما الاشاره خاصه في التشهد كما سويت نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول رب اغفر لي ولا باس بالزياده نعم رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه ابو داود وغيره نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى لقول ابن عباس وغيره رواه داود وغيره وصحيح الشيخ الألباني نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يسجد الثانية كالأولى نعم ثم إذا حنى ظهره كبر الله أكبر وسجد السجدة الثانية كالأولى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن شاء دعا فيه نعم وإن شاء دعا يقول سلم أقربكم العبد من ربي وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقام لهم أن استجاب لكم رواه مسلم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب لكم رواه مسلم نعم رواه مسلم الصحيح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته نعم يعني كان يسأل الله في السجود وابن مسعود كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رواه ابن أبي شيبة موضوع دعاء نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل: إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. نعم، ثم يرفع من السجدة إن كان بحاجة إلى الاستراحة يستريح، ثم يقوم كما في الصحيحين من حديث أبي حميد كان إذا رفع جلس عليه الصلاة والسلام ثم قام. نعم، ثم إذا قام قال في ركعة في قراءة كما فعل في الركعة الأولى، هذا يسمى هو جلسة الاستراحة. قال العلم: من كان بحاجة لها فإنه يفعلها ولا حرج في ذلك، لكن إذا كان مأموم والإمام قام مباشرة. قال الشيخ محمد عثيمين في شرح صحيح مسلم: متابعة الإمام واجبة وجلسة الاستراحة سنة. قال: فإذا قام الإمام مباشرة ولم يجلس استراحة يتابع، لو سلم إنما جعل الإمام يؤتمن به فلا تختلفوا عليه، لكن إذا جلست نعم فاجلسوا. قال: فلا تقدم السنة على الواجب، متابعة الإمام واجب والاستراحة سنة. هذا من جهة. من جهرة إذا قام المؤلف يقول يقوم على ركبتيه كما جاء في حديث وائل رأى سلم قام على ركبتيه ثم نحر. بعض الناس ما يستطيع، لا سيما بذات السمين جدا ما يستطيع يعني، فهذا له ايش؟ ان يعتمد على يديه. فقد روى الدارقطني عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقوم على يديه كانه ايش؟ يعجل، كانه يعجل، ورفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نقول ان استطاع على فخذيه قام، على ركبتيه او على يديه الامر واسع، في كلاهما جاءت السنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. نعم، كالأولى تماما، يفعل فيها كالأولى تماما، إلا أنه ليس فيها استعاذة فقط في الأولى، وليس فيها دعاء استفتاح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. نعم. ولو لم يأت به في الأولى. نعم. ثم يجلس للتشهد مفترشا. نعم، ولو لم يأتي به في الأولى، إيش معنى هذا؟ لو أنه جاء مسبوق في الركعة الأولى وكبر وسجد اسمه وركع، في الركعة الثانية ما يأتي يقول به دعاء استفتاح، لأنه فاته في الركعة الأولى، يقول حتى ولو فاته لا يأتي به لأنه خرج محله في الركعة الأولى وخرج محله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابتيه اليمنى في تشهد إشارة إلى التوحيد. نعم، هنا مسائل. أولها أن التشهد الأول السنة فيه التخفيف، وقد ذكر الترمذي العمل على هذا، ذكر حديث أبي بكر أنه كان إذا تشهد الأول كأنه جالس على جمر، لكنه قال ضعيف وعليه العمل، وهو قال تخفيف التشهد الأول، يعني عند أشهد الله وأشهد محمد عبده ورسوله، ثم يقوم مباشرة. في التشهد الأول قلنا يفرش اليسرى وينصب اليمنى ويجعل يديه إما على فخذيه أو على ركبتيه، اليد اليسرى دائما مفروشة، اليسرى دائما مفروشة، أما اليمنى إما يقبض كل أصابع ويشير بالسبابة أو يحلق حلقة. والإشارة يا إخوة هي رفع الإصبع فقط، هكذا الإشارة. أما هذا يسمى تحريك. التحريك جاء عند ابن خزيمة من حيث وائل ابن حجر عن طريق زائدة بن قدامة، وزائدة ثقة بلا شك، لكن قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله أن زائدة بن قدامة خالف 10 ممن روى هذا الحديث ليس فيه يحركها يدعو بها، إنما قال أشار بها. وكذا عله الإمام أبو حاتم في العلل، والشيخ مقبل الوادع في حديث معلة وهذا الصح. فالتحريك شاذة، إنما كل الروايات أتش أشار بها، والإشارة في العرب هو رفع الإصبع، أشار للسماء هكذا، أم هكذا أشار للسماء هكذا رفع الإصبع، ذاك سمى إيش؟

بعد صلاة الفجر نأخذ الأصول ستة وهي صغيرة نختمها في دقائق معدودة، ثم نقول بإذن الله هذه الرسالة، والعصر البيقونية عندنا ها؟ أيوه، والعصر البيقونية بإذن الله، والسبت والأحد يكون هنين الرسائل، لعل نسر مع الشيخ سالم نشوف لنا رسالة جيدة إما في البيوع أو غيره. أي نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.